الأوصاف الطردية لا يصح أن تبنى الأحكام الشرعية عليها. من أمثلة ذلك مثلا لو ربط الحكم الشرعي بالعدد لذات العدد، حينئذ يقال هذا وصف طردي لا يصح أن يبنى عليه الحكم، ووصفك يا أيها المستدل وصف غير مؤثر. ومن طرق بيان كون وصف المستدل وصف غير مؤثر أن يبين وجود الحكم في محل بدون ذلك الوصف، مما يدل على أن الوصف غير مؤثر. لو كان الوصف مؤثرا لما وجد الحكم مع تخلف الوصف. من الأسئلة والقوادح التي يمكن القدح في العلة بواسطتها عدم العكس، لأن يذكر المستدل أن وصف المستدل يعني يذكر المعترض أن وصف المستدل تخلف في محل مع وجود الحكم، ولو كان الحكم معللا بذلك الوصف لما وجد الحكم مع تخلف الوصف. قال المؤلف: والأول الذي هو عدم التأثير أعم عند الجدليين من الثاني الذي هو عدم العكس، لأن عدم العكس أحد أفراد عدم التأثير كما تقدم، وهناك أشياء أخرى تندرج تحت عدم التأثير لكنها ليست من عدم العكس. فإنهم قالوا عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في وصف العلة وإلى ما يقع في أصلها، وجعلوا الواقع في الوصف وعدم الانعكاس. من وصف العلة أن يكون الحكم موجودا مع وجودها، كما قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: وعرف ابن برهان وصاحب المحصول عدم التأثير بوجود الحكم بدون العلة ولو في صورة واحدة، سواء كان لوجود علة أخرى أو لكون الوصف طرديا، بينما عدم العكس مثلوا له بحصول الحكم في صورة بعلة أخرى. مثال ذلك: من الأحكام الشرعية انتقاض الوضوء. انتقاض الوضوء علته الحدث، خروج الخارج من السبيلين، لكننا وجدنا الحكم وهو انتقاض الوضوء بدون الحدث فيما لو أكل لحم جزور أو مس امرأة أو مس فرجه أو نحو ذلك من نواقض الوضوء، فهنا حصل الحكم وهو انتقاض الوضوء في صورة أخرى، وهي صورة أكل لحم الجزور بعلة أخرى مع تخلف العلة الأولى وهي الحدث. ننتقل إلى المبحث الرئيس عندنا وهو: ما سبب، هل عدم التأثير قادح صحيح يلزم المستدل أن يجيب عنه، أو نقول عدم التأثير ليس سؤالا صحيحا؟ جماهير أهل العلم قالوا بأن سؤال عدم التأثير سؤال صحيح، وإذا اعترض به المعترض وجب على المستدل أن يجيب عنه، وخالفهم طائفة. الكلام الآن في مبنى الخلاف، لماذا اختلفوا في صحة القدح بعدم التأثير؟ قال: مبنى هذه المسألة على الخلاف في هل يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين أو لا. عندما يوجد عندنا قاتل مرتد قد فارق الجماعة. هنا وجدت منه ثلاث علل، فهل نعلق الحكم بهذا الشخص الواحد في العين بجميع هذه العلل أو لا يصح أن نعلقه إلا بعلة واحدة؟ فإذا صح لنا أن نعلقه بعلة واحدة فحينئذ نجيز أو نقول بأن عدم التأثير غير معتبر، لأننا كأننا قلنا المؤثر علة واحدة وبقية الأوصاف غير مؤثرة، وبالتالي قد تكون العلة علة حقيقية صحيحة ومع ذلك لا تؤثر. وإن قلنا يجوز تعليل، فإن قلنا لا يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين فحينئذ قال توجه القدح، لأنه إذا لم يوجد الوصف الذي قد جعل علة مع بقاء الحكم ولم يثبت الحكم بعلة أخرى قطع بأن ذلك الوصف الآخر ليس بعلة. وإن قلنا يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين وهو مذهب الجمهور لم يكن سؤال التأثير قادحا، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق، قال لأن إثبات علة أخرى لا يمنع من إثبات كون الوصف الآخر علة. هكذا قرر المؤلف. ولعل الصواب في مبنى الخلاف في هذه المسألة أن القول بعدم التأثير هل يحتاج المعترض معه إلى إقامة البينة على عدم تأثير الوصف، أو أن وظيفة الاستدلال هي وظيفة المستدل الأول، يعني يقيم الدليل على أن وصفه مؤثر؟ هذه من مواطن الخلاف بينهم. ولعل الأظهر هو أن المعترض لا يقبل منه الاعتراض بعدم التأثير إلا بإقامة البينة، وإلا لأدى ذلك إلى القدح في الاستدلالات بدون مستند. والأصل أن الدليل دليل صحيح، لا يقبل القدح فيه إلا بدليل. قال المؤلف: وأما الخلاف في كون عدم العكس هل هو قادح، اختلفوا في عدم العكس هل هو من الأسئلة الصحيحة أو ليس من الأسئلة الصحيحة، وجمهور أهل العلم على أن عدم العكس ليس سؤالا صحيحا، وخالف فيه بعض الأصوليين والجدليين. قال المؤلف: الخلاف في هذه المسألة مبني على أنه هل يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين، بحيث إذا قلنا بأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فحينئذ لا يقبل سؤال عدم العكس، لأنه إذا تخلفت العلة في محل فقد يثبت الحكم لوجود العلة الأخرى. وإن قلنا بأنه لا يعلل الحكم الواحد بالنوع بعلتين فحينئذ يقبل سؤال العكس. لماذا؟ لأنه إذا وجد الحكم مع تخلف العلة والحكم الواحد لا يصح تعليله إلا بعلة واحدة، فحينئذ يكون سؤال العكس متجها، مما يدل على أن ذلك الوصف الأول ليس علة الحكم. والظاهر أن هذا البناء هو نفس المسألة، هو نفس المسألة، وإنما مبنى الخلاف هو في العلل الشرعية، هل تماثل العلل العقلية؟ لأنهم يقولون العلة العقلية لا بد أن تكون منعكسة، بحيث إذا تخلف الوصف المعلل به فلا بد أن يتخلف الحكم. إذن هذا هو منشأ الخلاف، هل العلة الشرعية تماثل العلة العقلية في هذا الباب أو لا؟ فإن قلنا بأن العلل الشرعية تماثل العلل العقلية فإن سؤال عدم العكس سؤال صحيح. ومنشأ التفريق بين العلل العقلية والعلل الشرعية هو في مسألة التأثير، فعند المعتزلة أن العلل مؤثرة بنفسها، ومن ثم يقولون باشتراط العكس في العلة، فإذا تخلف الوصف المعلل به فلا بد أن يتخلف الحكم، بينما عند الأشاعرة الوصف المعلل به مجرد علامة، وبذا يفرقون بينه وبين العلل العقلية، لأن العلل العقلية يقولون أو يقول أكثرهم بتأثيرها، مع أن هذا يخالف مقتضى مذهب الأشاعرة في الأسباب على ما تقدم. وعند أهل السنة يقولون بأن العلل سواء كانت شرعية أو عقلية مؤثرة لا بنفسها، وإنما بجعل الله عز وجل لها مؤثرة، وترتب على ذلك أنهم لا يقولون باشتراط العكس في العلة، وجوزوا تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين، لأن التأثير ليس لذات العلة وإنما لجعل الله، ولا يمتنع أن يجعل الله عز وجل أمرين مؤثرين في حكم واحد، يوجد الحكم بوجود أحدهما. رفع الصوت. لعل هذا يأتي في المسألة التي بعدها، لعله إن شاء الله في المسألة التي تليها فرق بين الواحد بالشخص والواحد بالنوع. إذا قلنا بأن العلة مؤثرة بنفسها حينئذ يرتبط التأثر بالعلة، فإذا تخلف المؤثر بنفسه عندهم أن الأثر الواحد لا يمكن أن ينتجه مؤثران مختلفان، لذلك رتبوا عليه أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وبرتبوا عليه توجه سؤال عدم العكس. نعم. سم إيش؟ تقدم معنا الجمهور أنهم يقولون بأن قاتل تقدم أن هذا هو الصواب. نعم. هذاك في النقض وليس في عدم العكس، هذاك في النقض، يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، هنا بالعكس وجد الحكم ولم يوجد الوصف. نعم. قال رحمه الله: مسألة، يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف للشخص لعلل مختلفة بالاتفاق، حكاه الآمدي وغيره، وفي كلام بعضهم خلاف فيه وهو ظاهر عبارة المنهاج. وأما تعليل الحكم الواحد بالشخص لعلل كتحريم وطئ المعتدة المحرمة الحائض بهذه الجهات ففيه مذاهب، أحدها المنع منه مطلقا، ونقله ابن برهان عن إمام الحرمين وغيره،

صلاة زيد مثلا، هذا فعل واحد بالعين، صلاة زيد الساعة الفلانية. الحكم الواحد للشخص جواز هذه الصلاة، صحة هذه الصلاة. إذن انتهينا مما يتعلق بتعريف الحكم الواحد بالجنس وبالنوع وبالشخص. قال المؤلف: يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع. الواحد بالنوع له أفراد متعددة، ولذا قال المختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق. فحدث فانتقاض زيد من أجل أكله لحم الجزور، وانتقاض عمر من أجل الحدث، وانتقاض خالد، انتقاض وضوء خالد من أجل النوم. فهذا حكم واحد بالنوع اختلفت علته لاختلاف أشخاصه. قال المؤلف: هذا محل اتفاق، يجوز تعليله لأكثر من علة. وفي كلام بعضهم إشارة إلى وجود خلاف في هذه المسألة. يبقى عندنا تعليل الحكم الواحد بالشخص، ومثل له المؤلف بما لو كانت هناك امرأة معتدة وفي نفس الوقت هي محرمة وفي نفس الوقت هي حائض، شخص عنده زوجة وطئت بشبهة، حينئذ يجب عليها العدة حتى تنتهي، حتى نستبرئ الرحم. فيحرم الوطئ لماذا؟ للاستبراء. أحرمت في هذه المدة، يجوز وطئها وهي محرمة؟ لا يجوز، وكانت حائضة. في هذه الحال اجتمع ثلاثة أوصاف في عين واحد وفي فعل واحد. وطأ هذه المرأة حرام، هل يعلل بالأوصاف الثلاثة أو يعلل بأحدها؟ مثال ذلك إذا كان هناك ميتة أصلها مملوك لزيد، أصلها مملوك لزيد، قتلت بدون إذنه، فحينئذ اجتمع فيها علتان: الأول أنها مملوكة للغير، والثاني أنها ميتة. فهل يجوز تعليل هذا الواحد، هذا الحكم الواحد وهو حكم التحريم، بعلل مختلفة متعددة؟ قال: اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال. قول الأول أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين مختلفتين. قول الثاني بأنه يجوز تعليل الحكم الواحد في الشخص بعلتين مختلفتين. كأن المؤلف يقول هذا هو قول الجمهور، وفي كلام الشافعي ما يشير إلى أنه يختار هذا القول. في قفيز الطحان، الطحان هو الذي يطحن الدقيق، إذا اشترى من الطحان كل قفيز بدرهم، فعندنا وصفان يمنعان من صحة هذا العقد: أولها الجهالة، والثاني خوف الربا. قال: فدل هذا على أن الإمام الشافعي يرى جواز تعليل الحكم الواحد في الشخص بعلتين مختلفتين. قال ابن الرفعة: وهو الذي يقتضيه قول عمر: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. فهذا فيه وصف أو حكم على صهيب بأنه لا يعصي الله مع إسناد هذا الحكم إلى علتين، إحداهما أن عنده خوفا من الله، والثاني أن لديه إجلالا وتعظيما لله عز وجل. والقول الثالث بأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل في العلة المنصوصة دون المستنبطة. والقول الرابع أنه يجوز في المستنبطة دون المنصوصة. والقول الخامس أنه جائز غير واقع. ينبغي أن يفرق في هذه المسألة بين شيئين: الأول إذا كانت العلل منصوصا عليها حينئذ لا يمتنع تعليل الحكم في المحل الواحد بعلتين، ذلك لأن كل وصف قد دل على عليته دليل شرعي. الأمر الثاني أن العلة أن الحكم إذا لم يكن مرتبطا بعلة في الأصل واستنبطناها فحينئذ لا يصح أن نعلل المحل إلا بحكم بعلة واحدة. من هنا فينبغي أن يكون بحثنا في الأصل، هل يجوز أن يعلل بعلتين أو لا؟ وأما الكلام في الفرع هذا لا ينبغي أن ينصب الحديث عنه، لأنه لا يترتب على تعليل الفرع بعلتين أو قصره على علة واحدة أثر، وإنما الكلام في الأصل. ويترتب عليه أننا إذا أجازنا تعليل الأصل بعلتين فحينئذ نثبت الحكم في كل محل وجدت فيه إحدى العلتين، وإذا قلنا لا يصح تعليل الأصل إلا بعلة واحدة فحينئذ لا يصح لنا أن نثبت الحكم في فروع متعددة باعتبار أوصاف مختلفة. مثال ذلك: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، هذا فعل نبوي وهو أصل في المسألة، نريد أن نستخرج منه علة، هل يصح أن نقول هذا الأصل نقول فيه بأن من تنى وجب عليه الرجم، وفي نفس الوقت نقول من كان اسمه ماعز يرجم، فنعلل الحكم في الأصل بوصفين أو لا؟ نمثل بمثال آخر قد يكون أوضح من هذا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر رباء، هل يصح أن نقول العلة في هذا الحكم الوارد في البر هو الكيل على جهة الاستقلال، وفي نفس الوقت تكون علته الطعم على جهة الاستقلال، وفي نفس الوقت تكون علة القوة علة صحيحة على الاستقلال أو لا؟ وبذلك نتمكن من إعادة تحرير محل النزاع في المسألة، فنقول أولا اتفقوا على جواز تعليل الحكم الواحد بوصفين مختلفين على سبيل الجمع بينهما، كما نقول في القصاص علته قتل عمد عدوان، جمعنا عدد من الأوصاف، هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني أنه إذا علل الحكم في محل بوصفين مختلفين من قبل الشارع على سبيل الاستقلال جاز لنا أن نعلل ذلك المحل بهذين الوصفين. مثال ذلك انتقاض الوضوء ورد فيه دليلان أو عدة أدلة، أحدها يقول الحدث ناقض والآخر يقول النوم ناقض، فهنا لا بأس أن نعلل هذا الحكم الواحد بعلتين. لماذا؟ لأن كل حكم قد ورد فيه دليل شرعي، حتى ولو كان محل حكم الأصل واحدا بالشخص، كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت محدث لشخص أنت منتقض الوضوء أو توضأ لأنك أحدث ولأنك نمت، فنقول هنا تعليل لحكم واحد بوصفين على كل واحد منهما على سبيل الاستقلال فجاز ذلك. بعض الناس نسب إلى المعتزلة أنهم يمنعون من هذا القسم، ورتبوا عليه أو رتبوه على قولهم بأنهم يقولون بأن التأثير لا يكون إلا من مؤثر واحد كما سيأتي في كلام المؤلف. الأمر الآخر، إذا علل المحل، إذا ورد حكم في شخص وأمكن تعليله بعدد من الأوصاف كل منها على سبيل الاستقلال ولم يرد بدليل بإثبات كون كل وصف من هذه الأوصاف علة، فحينئذ هل يقبل تعليل ذلك المحل بأكثر من علة كل واحدة منها تستقل بالحكم أو لا؟ إذن هذا هو تحرير محل النزاع في المسألة. ويترتب على هذه المسألة ثمرات، منها سؤال المعارضة. إذا استدل المستدل بدليل قياسي مشتمل على علة فقال له المعترض عندي وصف آخر يمكن أن يعلل به الأصل، فإذا قلنا الحكم الواحد يجوز تعليله بعلتين قيل لم يقبل هذا السؤال، لأن المستدل سيقول علتي صحيحة وعلتك صحيحة ولا يمتنع أن يعلل الحكم الواحد بعلتين. وأما إذا كان الحكم الواحد لا يعلل إلا بعلة واحدة فحينئذ يكون سؤال المعارضة سؤالا صحيحا. لماذا؟ لأنه يقع هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون العلة هي وصف المستدل، وعلى هذا الاحتمال لا يتوجه الاعتراض. والاحتمال الثاني أن تكون العلة هي وصف المعترض، والاحتمال الثالث أن تكون العلة هي مجموع الوصفين، وفي احتمال رابع أن تكون العلة ليست وصف المستدل ولا وصف المعترض. فعندما يتوجه إليه بسؤال المعارضة يقول عندنا ثلاثة احتمالات تبطل قياسك، وعندك ولا يؤيدك إلا احتمال واحد، فأيهما يقدم؟ ثلاث احتمالات أو احتمال واحد؟ يقدم ثلاثة الاحتمالات. يبقى هنا البحث في لماذا نشأ الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف نقلا عن شفاء الغليل هذا منبني على الاختلاف بينهم في حقيقة العلة، فالأشاعرة يقولون بأن العلة علامة على الحكم غير مؤثرة فيه، وبعضهم يقول بأنها باعث، بمعنى أنها باعث للمكلف على الامتثال وليست باعثا للشرع. قالوا إنها فإن قلنا إنها يعني العلة بمعنى الباعث والداعي إلى الفعل فيجوز تعدد العلل، لأن الباعث على الامتثال أو الباعث على الفعل قد يكون متعددا. وهكذا إذا قلنا بأن العلة بمعنى العلامة فحينئذ لا يمتنع وجود علامتين تدلان على حكم واحد، بينما إذا قلنا بأن العلة مؤثرة بنفسها موجدة للحكم فحينئذ يمتنع أن نعلل الحكم الواحد بعلتين، لأن التأثير لا يكون إلا من مؤثر واحد. قال كالعالمية، العالمية كونك عالما، كالعالمية كسر اللام أي كونك عالما، فهذه تحصل لك بالعلم الأول، ما يمكن أن تكون عندك عالمية إلا بسبب واحد. أما السبب الثاني هذا قد جاء إليك بعد وجود العلم، تالي أنت لا تستفيد منه علما لأنك قد أخذت العلم قبل ذلك. جاءك شخص أو جاءك جماعة من أهل التواتر فأخبروك بأن زيدا موجود في المسجد، استفدت العلم. ثم جاءك جماعة آخرون فقالوا بأن زيدا في المسجد، قالوا حينئذ لا تستفيد علما جديدا لأنك قد علمت بذلك فيما مضى ولا يجوز، فهي حاصلة بشيء واحد دليل واحد، ولا يجوز أن تكون العالمية بعلمين مختلفين. القول بإثبات هذا يسمونه الحال، العالمية هذا يسمونه الحال، فعندنا فعل يعلم وعندنا صفة علم وعندنا اسم عالم وعندنا حال وهو العالمية، هذه العالمية التي هي الحال يثبتها أكثر أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وأهل السنة ينفون وجود هذه الحال ويقولون هي مجرد تصور في الذهن لا وجود له في الخارج، مجرد تصور في الذهن لا وجود له في الخارج، فالذهن يتصور أن الصفة المشتركة الموجودة في الأفراد في الخارج لها وجود لأنه يجدها في الذهن، بينما الموجود في الخارج ليس الحال وإنما الأفراد المتصفة بتلك الصفة، يوجد عالمون ويوجد علم ويوجد فعل ولا يوجد هناك حال. إذا تقرر هذا فإن عندما يعترض على أحدهم بأنه أنت تستفيد العلم بوجود الله بدليل، ثم يأتيك دليل آخر يثبت وجود الله تحصل به علما، يقولون فيزيد العلم الأول، يقولون هذا بعضهم يقول أنت لم تزدد علما بذلك، وبعضهم يقول هذا علم آخر مغاير للعلم الأول، بينما هو علم واحد لكن ازداد الإنسان فيه زيادة علم. ومن هنا قياسهم على العالمية وقولهم بأن العالمية لا تحصل إلا بشيء واحد، فهكذا الوصف أو الحكم لأنه عالم لا يحصل إلا بسبب واحد، ومن ثم لا يجوز إثبات الحكم إلا بعلة واحدة. قال وكذلك لا يجوز أن يحدث شيء واحد من جهة محدثين كل منهم على سبيل الاستقلال، قد يشتركان لكن أن يوجد كل منهما العين على سبيل الاستقلال، بحيث يكون هذا قد أوجده زيد كاملا وفي نفس الوقت يكون قد أوجده عمر كاملا. إذن لاحظتم أن العالمية التي هي مجرد تصور في الأذهان لا وجود له في الخارج أثر على حكمهم. هكذا الحكم الواحد بالشخص إذا نظرنا إلى أنه لا يمتنع أن يثبت الشارع لكل أو للواحد بالشخص حكمين، يستقل كل واحد منهما بإثبات الحكم، فحينئذ نتصور حقيقة المسألة. قال: فكما لا يجوز أن يحدث شيء واحد من جهة محدثين، لا يجوز أن يقع المعلول الواحد بعلتين، لأن من ضرورة إضافة الحادث إلى محدث قطعه عن المحدث الآخر. ويبقى عندنا هل هذا الكلام صحيح، بأن يسند الخلاف وأن يبنى الخلاف على الخلاف في حقيقة العلة أو لا؟ تقدم معنا أن أهل السنة يرون أن العلة مؤثرة، ولكن ليس بنفسها، وإنما بجعل الله لها كذلك، وحينئذ لا يمتنع أن يجعل الله عز وجل علتين تحدثان حكما واحدا، تحدثان حكما واحدا. الشيء الآخر أن النظر في الحكم الواحد ما هو، فإن الأشاعرة يقولون بأن الحكم الواحد المراد به الواحد بالنوع، لأن عندهم أن الأحكام قديمة، لأن الحكم خطاب الشارع، وخطاب الشارع عندهم قديم، من ثم فحكم التحريم واحد ولا يختلف باختلاف محله ولا باختلاف المحرمات. وعند المعتزلة أن الأحكام متعددة تختلف باختلاف محال الحكم، وعند أهل السنة يقولون الحكم واحد من جهة النوع لكنه متعدد من جهة الأفراد. وهذا يجده الإنسان في الكلام عن تعريف القياس، فعند المعتزلة يقولون الحكم على الفرع بمثل حكم الأصل، بينما عند الأشاعرة يقولون القياس الحكم على الفرع بحكم الأصل. عند أهل السنة لا يقع هناك إشكال على جميع المنهجين، فإن اعتبرته واحدا بالنوع جاز أن تقول بحكم، إن اعتبرته في الواحد بالشخص جاز أن تقول بمثل. ولذلك فتقسيم المؤلف الواحد بالنوع والواحد بالشخص هذا يسير على مذهب أهل السنة في التقسيم بين الحكم الواحد، لكنه لا يتطابق لا مع منهج الأشاعرة ولا مع منهج المعتزلة. قال المؤلف: واللائق بمسلك الأستاذ أبي إسحاق في مصيره إلى استحالة تخصيص العلة، لأن أبا إسحاق يقول العلة لا بد أن تكون مضطردة ولا يصح أن تتخصص كما تقدم، قياسا على العلل العقلية، فإذا وجدت العلة العقلية لا بد أن يوجد حكمها. قال: فحينئذ يمتنع اجتماع علتين في محل واحد. وقال في المستصفى: الصحيح عندنا جواز تعليل الحكم بعلتين، لأن العلة الشرعية علامة، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد، وإنما منع هذا في العلل العقلية. تقدم معنا أن هذا يخالف طريقة الأشاعرة فيما يتعلق بالأسباب عندهم. فالأسباب عندهم حتى في الأمور العقلية غير مؤثرة، ولذلك يقولون عندما يذبح الإنسان الشاة، الذبح ليس من الذابح، ليس فعلا للذابح، وإنما هو فعل لله عز وجل. وعند المعتزلة يقولون هو من فعل العبد وخلقه، وعند أهل السنة يقولون هو من فعل العبد لكنه من خلق الله جل وعلا. ما هذا في العلل العقلية. فصاحب المستصفى عندما فرق بين العلة العقلية وجعلها على طريقة المعتزلة، والعلة الشرعية وجعلها على طريقة الأشاعرة، يكون هذا تناقض منه وعدم جريان منه على مذهب أصحابه. بعض أهل العلم قال بأن إذا فسرنا العلة بالباعث لزمنا أن نقول بمثل قول من يقول بأن لا يجوز اجتماع علتين في حكم واحد، لأن سبب هذا لماذا اختلف الآمدي عن صاحب شفاء الغليل؟ لأن الباعث عند صاحب شفاء الغليل باعث للمكلف على الامتثال، وأما الآمدي فهو يقول بأن الباعث من قبل المعلل وليس من قبل من قبل الحاكم وليس من قبل المحكوم عليه، فهو باعث للحكم وليس باعثا للامتثال. نبقى إذا عرفنا أن منشأ الخلاف من ثلاثة أمور: أولها إثبات الأحوال والاختلاف في حقيقتها، الأمر الثاني عدم التفريق بين الحكم الواحد بالنوع والحكم الواحد بالعين. وإن كان المؤلف قد قسم المسألتين، لكن المذهبين لا يقسمون المسألتين. والمعنى أو السبب الثالث هو حقيقة العلة. نعم. بالنسبة للوضوء الآن، حدث الحدث الأول والعلة الأولى مثلا أثبت هذا الحكم، حدث العلة الثانية وردت عن حل ليس موجودا لحل الحكم. هذا الذي عندك هو سبب عدم فهم بعض الناس للمسألة، لأنه انتبه ذهبوا إلى الفرع ولم يذهبوا إلى الأصل. المسألة منطلقة على الحكم في الأصل الذي ورد فيه الدليل، هل يجوز أن يعلل بعلة واحدة أو يعلل بعلتين؟ كان أنا بالشخص الآن وضوء محمد الآن، ما هذا الوضوء الذي فيه الدليل واقع حديث نبوي ورد هذا في الأصل. أما وضوء محمد هل هو انتقاضه بسبب النوم أو بسبب الحدث؟ هذه سفسطة لا فائدة منها على الأصل. ومنشأ من وقع فيه النزاع مثل ما ذكرت، انتبهوا ذهبوا إلى الفرع وبالتالي تركوا الأصل. نحن نريد أن ننظر إلى الحكم الوارد في الأصل، هل يجوز أن يعلل بعلتين أو لا بد أن يكون تعليله بعلة واحدة؟ ويترتب عليه إذا جوزنا تعليله بالعلتين كثرت فروعه، وإذا قللنا وإذا منعنا تعليله بعلتين قلنا يجب أن يعلل بعلة واحدة حينئذ ستقل فروعه، هذه هي الثمرة. وبالتالي هل سؤال المعارضة في الأصل سؤال صحيح؟ إن جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين لم يقبل سؤال المعارضة في الأصل، وإذا منعنا من تعليل الحكم بعلتين قلنا هذا السؤال سؤال صحيح. إذا إيراد الحكم بالشخص ليس محله، لا بالشخص في الأصل وليس بالشخص في الفرع، بالشخص في الأصل. لكن انتقاض الوضوء ورد في مواطن عديدة بأدلة متعددة، هذا حكم واحد بنوع ما عندنا إشكالية فيه. نعم. فما تقدم أن كلام المؤلف سار فيه على المنهج الصحيح في التفريق بينهما، لكن كلام الأشاعرة في مقتضى مذهبهم عدم التفريق، وكلام المعتزلة في مقتضى مذهبهم عدم التفريق، لكن الأولين ينظرون إلى أصل الحكم، وبالتالي يقولون لا بد أن يكون الحكم واحد، الحكم الواحد، الحكم واحد مهما تعددت محاله. وعند المعتزلة يقولون يتعدد الحكم بتعدد محاله، هذا من مذهبهم، ولذلك وقع النزاع بينهم في مسائل متعددة منها مسألتنا. المؤلف فرق بينهما وليس وحده، فرق أيضا طائفة، ولكن هذا لا يسير مع المذاهب التي يقررونها ومع أصول المذهب الذي يجب أن يسيروا عليه. ولذلك مثلا صاحب المستصفى في مسائل العلل العقلي، وليس صاحب المستصفى وحده، خالف أصل أصحابه الأشاعرة، وكلامه صحيح في العلل العقلية، لكن يلزمه أن يقول بمثله في العلة الشرعية. فإذا سار في العلة الشرعية على مذهب أصحابه، في العلة العقلية على مذهب المعتزلة، فرق بينهما، بينما الأشاعرة لا يفرقون والمعتزلة لا يفرقون، وهذا مذهبه. هكذا المؤلف عندما فرق وسار في الواحد بالنوع على مذهب أحدهما والواحد بالشخص على مذهب الآخر، قلنا له هذا التفريق متناقض، وبناء المسألة عليه فيه ما فيه. طيب أن نقول أن بالنسبة للمسألة العلة الكلام واحد بالنوع، وأما المصطلح إذن بالشخص. العلة المنصوصة في حكم واحد بالنوع. نعم. نعم. حتى المستنبطة في حكم واحد بالنوع. لما قال البر بالبر قلنا إيش؟ هذا العلة هي الكيل. هل كيل الذرة وكيل الرز وكيل الشعير وكيل وكيل وكيل، هذه مواطن مختلفة قصناها على الأساس الأصل اللي هو عندنا الحالة الواحدة الآن الواحدة بشخص اللي هو البر. لا، البر الأول، بر القيمي، وبر ما أدري، هذه ليست محال واحدة، ليست محالا واحدة. نعم. هو يتبين للواحد، يقع للواحد إشكالية في جزئية فيظن أن ذلك خاص بهذا الجزء، بينما هو بينما هذا الإشكال متوجه إلى الجميع. نعم. واصل. قال رحمه الله: مسألة من القوادح في العلة الفرق عند جماهير الفقهاء خلافا لطوائف من نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، ما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردها إلى دينه ردا جميلا.